في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام في هذا الحديث؟ جاء في الحديث الصحيح ما من مولود يولد على الفطرة في بعض إلا على هذه إلا في الإسلام. يا هذا ولا هذا. طيب. ما من فطرة على الإسلام فإذا مات صغيرا فهو على الإسلام. وأولاد المسلمين كلهم مع آبائهم في الجنة. حيثما بإجماع أهل السنة والجماعة أولاد المسلمين ليه في الجنة هذا العموم. وهكذا أولاد الكفار إذا ماتوا صغارا الصحيح أنهم ليه في الجنة. وقال لهم بعض أهل العلم أنهم ينتحلون يوم القيامة يختبرون فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ولكن الأرجح أنهم ليه في الجنة بقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود ينزل على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا ما هوده أبواه ولا يمجسانه ولا ينصرانه. ولأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع إبراهيم في روضة رياض الجنة حين أُسقي به إلى السماء رأى معه أولاد المسلمين وأولاد المسلمين في الروضة في روضة الجنة. فالمقصود أن الصحيح أن المولود الذي يموت على الفطرة الذي يموت على قبل الجنوب أنه يموت على الفطرة على فطرة الإسلام. يعني لا يكون مع أهل النار وإذا كانوا كفارا بل هم مع المسلمين. نعم بارك الله فيكم. إذا أولاد المسلمين من باب أولى من باب أولى. بارك الله فيكم. المسلمين بسر يعني الله. المسلمين بإجماع أهل السنة أنهم في الجنة بسر الله إذا ماتوا قبل الجنوب. الحمد لله. أما خلاف أولاد الكفار الله المستعان أولاد اليهود النصارى والكفار إذا ماتوا صغارا نعم هل يكون آباء في النار على أقوال نعم. أرجحها وأحسنها أنهم من الجنة الحمد لله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين سبحانه. لكن دلت الأحاديث الصحيحة على أنهم من أهل الفطرة وأنهم من أهل الجنة وأنهم مع إبراهيم في الجنة لما رأى عليه الصلاة والسلام حين عليا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.